عكس المسألة التي ذكرت، لو أن شخصا مثلا يعني صام في بلده لرؤيته متقدم علينا، وجاء مثلا صام عندنا، أن الشهر عندنا مثلا تأخر ما كمل 29 أو كمل 30، فيصبح في حق 31، نقول لا لا يصلح أن تصوم 31، لأن الشهر لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 شهر القمري. أي نعم، ها؟ لا يزيد عن 30، لا لا ما يفطر، هو يفطر مع الناس لكن يعتبر أنه صام يوما زيادة، يعتبر أنه صام يوما زيادة، يمكن في الأول لا لا، لأنه صام قبلنا، صام قبلنا وعيد معنا، فأكيد أنه في صيامه الأول زاد، نقول لك أين لا تحتسبه من رمضان. والعكس يعني كما قلت لكم قد يكون حصل له 28 يوم، فنقول عليك غرة، لابد أن تزيد يوم 29، يعيد مع الجماعة ويصوم يوم ليكمل له 29. ها صحيح، يعيد مع الجماعة ما يصوم يوم العيد، ما يواصل، لكن عليه غرة. نعم يا شيخ ما أسمعك. يعيد إيه فيما بعد إيه؟ نعم، ها بس يتسحر بالرياض، ها قبلنا بنصف ساعة، ويجي عندنا في المدينة يفطرون أهل الرياض قبلنا بنصف ساعة، هل يفطر ولا يبقى معنا؟ جاوب أنت لو حصلت لك أنت، ها ما يفطر مع أهل الرياض. أي صحيح، أي لا، أو العكس، هنا تأخر في السحور عن أهل الرياض لكن أهل المدينة ما تأخر وراح للرياض وغربت الشمس قبل عليهم، قبل تغرب على أهل المدينة، يفطر مع أهل الرياض ولا ينتظر؟ يفطر مع أهل الرياض ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل إن جئت إليه وإن جاء إليك هو الحد، نص الآية، ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل سواء جاء إليك أو أنت جئت إليه، أين فهو الحد. ولا عبرة يعني، قد يطول الليل ويقصر النهار، قد يطول النهار ويقصر الليل. نحن الآن تقريبا 15 ساعة نصوم أو أكثر شوي، وفي بعض الأزمان قد لا نصوم أقل، قد نصوم أقل من 12 ساعة والليل يطول. فالعبرة يعني نعم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالليل والنهار، النهار صيام والليل نعم فطر. نعم التدرج على مرحلتين، يقول الشيخ على مرحلتين، كان أولا يعني من أراد أن يصوم صام نعم، من أراد أن يصوم. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه، وأن تصوموا خير لكم. والمرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير. مسألتك اللي تسأل عنها مسألة مهمة الحقيقة، ويحتاج إليها الدعاة. يسأل يقول يعني هل المسلم الجديد الذي لم يعني يدخل الإيمان في قلبه وهو أسلم جديدا، هل نعطيه يعني الأحكام يعني جملة واحدة ونثقل عليه، أو نعطيه من الأحكام يعني تدريجية شيئا فشيئا؟ على كل حال لسنا مشرعين والدين كمل، ونخبره بما يجب، نخبره بما يجب، وهناك يعني أبواب للرخص، وإذا كان لا يطيق، إذا كان يطيق فتمام إسلامه أن يصوم، وإذا كان لا يطيق مريض أو مسافر أو أن الصيام يضر بصحته، فنقول قد أرخص الله لك، أفطر واقضي بدله أياما. أي نعم، لأنه لا هذا التدرج بحسب نزول الوحي، والوحي كمل لدينا لا يسعنا أن نجتزئ من الوحي شيء. هذا التدرج السابق هو بحسب نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نزول الوحي يعني يأتي شيئا فشيئا، مثل تحريم الخمر مثل ما أشر يعني حرمت تدريجيا لكن بالوحي. أما الآن ما يصح أن واحد مدمن خمر ونقول لا اشرب يعني قليل أو نتدرج معه، لا، إنما نعطيه الحكم كما هو. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وليس لنا صلاحية أن نجزئ الوحي إلا في مسألة وهي العلم وعدم بلوغ العلم. قد يكون الشخص في بلاد بعيدة يجهل أحكام الإسلام، يجهل الفقه، وليس عنده من يعلمه، ففي هذه الحال نقول العلم شرط في وجوب الحكم، العلم شرط في وجوب الحكم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب قبل العلم، لا يعذب قبل بيان الحجة، قبل بيان ما يتقيه العبد. فربنا عز وجل لطيف. لكن هل يتصور يعني شخص مثلا يقول هو بين المسلمين ويعرف أحكام الصلاة، ولكن يأتينا ويقول والله أنا ما أدري إن صلاة العصر أربع وهو بين أظهر المسلمين، أنا جاهل، اعذروني بالجهل. نقول له أنت جهلك هذا لا تعذر به، لأنك مفرط في تعلم ما لا يسعك جهله. أنت بين المسلمين تقول إنك مسلم وتمر عليك الصلوات وتشوف المسلمين يصلون، ما تعرف كم عدد ركعات صلاة العصر وعدد ركعات صلاة الظهر وهكذا، هذا لا نصدقه أو لا نسلم له على الأصح. نقول إن كنت جاهلا حقيقة فجهلك نشأ عن تفريط، مفرط، كسلان، مثل البليد الكسلان اللي ما حل الواجب، لا تقريب للفهم، أو معرض متكبر عنده كبر، يجيه الناصح ويجيه المعلم يقول روح أنت، متى طلعت، متى فلفلت عينك حتى تعلمني. أي نعم. أو بعد يستنكف يقول هذا ما نزل علي جبريل، ما وجدت هذا في الوحي، يعني كما قال المشركون. أي نعم، يعني طلبوا أن ينزل عليهم الوحي كما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل لا ينزل الوحي على من يزدر على النبي لأنهم يزدرونه، قلوا ابن أبي كبشة، لكن ينزل على رجل من القريتين عظيم، إما من مكة ولا من الطائف. أي نعم، هذا نقول عنه ماذا نسميه؟ معرض، يجهل جاهل بسبب إعراضه، فهل نعذره بهذا الجهل؟ لا نعذره. الحالة الثالثة يكون قد بذل جهده واستفرغ وسعه في طلب العلم، وهو أيضا ليس فيه كبر، لا يبطر الحق ولا يغمط الناس، لا يبطر الحق، لأن الكبر بطر الحق يعني تجاهله، وغمط الناس هذا ليس لديه كبر، يريد الحق، ينشد الحق، الحق ضالته، وبذل وسعه واستفرغ جهده، لكن ما وصل للحقيقة، جهلها. فهذا الجاهل، هذا النوع الثالث يعذر بجهله، هذا النوع الثالث يعذر بجهله. إذن الحالات ثلاث، حالتين يكون مفرط فيما لا يسعه جهله، هذا لا يعذر، أو معرض عن الذكرى ومعرض، هذا لا يعذر بجهله، بدعوى جهله، ولا يسلم له. الثالث من استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يصل إلى الحقيقة، شكوى الله، فهذا يعذر، فهذا يعذر. يعني قد مر علينا حالات قبل سنين، يعني قبل عشرات، في يسألون في مكة في المسجد الحرام أن شخصا يجامع امرأة في نهار رمضان، لماذا يا أخي تفعل هذا؟ قال ما دريت أنه يفطر، ما دريت أنه محظور، ما أعلم أنه محظور. فالأمر غريب جدا يعني. على كل حال قد يكون هذا الشخص يعني في حالة ما معذور، وقد لا يكون معذور لأنه مفرط أو في محل بعيد نائي في مجاهل أفريقيا مثلا، يعني ما وصلهم، ما عندهم يعني وسائل إعلام وما وصلهم أحد. إنما في الوقت الحاضر يعني من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من يهودي أو نصراني هل يعذر بعدم الإسلام بعدم التصديق؟ أرى أنه لا يعذر، لأن وسائل الإعلام الآن ما شاء الله بلغت يعني الأوج، وسائل الإعلام بلغت الأوج، فلا نتصور أن واحدا في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان ما سمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول. صحيح قد يكون جاهلا، لكن يجب عليه في هذه الحال أن يبحث، لأن الأمر بالنسبة له خطير. إن كان نبيا ولم يؤمن به فقد كفر، وإن لم يكن فيكون على بينة. إذا لم يبحث وأعرض وقال دع هذه الأمور على جانب، حدثني عن الدولار، حدثني عن المادة، واترك عنك الدين، الدين اجعله على الرف، هذا لا يعذر بجهله لأنه معرض متكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، كبر بطر الحق وغمط الناس. فالمسألة تقدر بقدرها، لكن العلم لا بد منه في تحمل المسؤولية. الجاهل الذي يعني لا يكون جهله عن تفريط أو عن إعراض، أي نعم، هذا هو الذي يعذر، هذا هو الذي يعذر. نعم، شلون تعدد النيات العمل الواحد للمغرب؟ اي نعم، نعم تنتظر الصلاة الأخرى، اي نعم بعد الصلاة تنتظر الصلاة، نعم تؤجر، ما هو عمل واحد، لك نية في خروجك من بيتك لصلاة العصر وممشاك وخطواتك، كل فعل له نية، اي نعم، كل هذا تؤجر عليه، يكتب لك حسنة في خطوة ويضع عنك خطيئة في خطوة أخرى وهكذا. وإذا صليت العصر بنية صلاة العصر ثم نويت الاعتكاف إلى المغرب، هذه نية الاعتكاف إلى المغرب، أمر آخر، هذا عمل آخر ليس لعمل واحد. لا أتصور يعني عمل واحد له كذا نية، أي هذه دعوة، العمل الثاني نعم هذه دعوة، لأنه الأصول معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أصل. الأصل الثاني العمل بهذه المعرفة. الأصل الثالث الدعوة إلى هذه المعرفة والعمل. الأصل الرابع الصبر على ما يصيبك في هذا السبيل. أربع أسس هي أسس الدين. نعم. والمعرفة التي نشتغل، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دينه، رسالة الرسول، بس الأمر بسيط جدا. الأصول الثلاثة معرفة الله في المعرفة، ومعرفة الله يعني معرفة ما يحبه وما يسخطه، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما أتى به من دين الإسلام بالأدلة، هذه ثلاثة، هذه المعرفة. العمل بهذه المعرفة، الدعوة إلى هذا، الصبر على الأذى فيها، هذه كل أربع أصول. يجب لكل عمل النية، يجب لكل عمل النية، ولا يتصور أن يحدث عمل صالح بدون نية. أين هذه ما تتعدى فيها النية، لكنها يعني تقول مثلا تحية المسجد، تريد بتحية المسجد تكون صلاة الاستخارة، تريد بتحية المسجد مثلا تكون الرغيبة في الفجر. أي نعم، فهذا يعني هذه صور فضائل انتظمت في صورة واحدة والنية واحدة. أي نعم، إذا دخلت قبل الفجر وما في وقت إلا للرغيبة فهي تكفي عن تحية المسجد. نعم، أو خاصة إذا طلع الفجر يعني أذن، ما يصلح أنك تجيب تحية المسجد تجيب الرغيبة، فهي الرغيبة كافية. أو وجدتهم يصلون فصلاة الفريضة كافية عن تحية المسجد. نعم يا شيخ، اقرأ اقرأ لعلكم تتقون. نعم، النص على الصيام ولا على رمضان؟ بس الله أعلم، النص على الصيام صح، أما رمضان فيعني قد يكون من خصوصيات هذه الأمة. أي نعم، شهر رمضان في الأخير. أي نعم، وفضل يعني هذه الأمة أعطيت خمس خصال لم تعطاهن أمم قبلهم. أي نعم، كما ورد في الخمس الخصال. أي نعم، أما الصيام فنعم كتب على علينا كما كتب على الذين من قبلنا. والصيام يعني قد يكون في رمضان وقد يكون في غير رمضان، قد يكون في شهر الله المحرم، الله يشرع ما يشاء، الله سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء، ما يحد بهم فقط. هم اليهود والنصارى أمم قبلنا نعم، ولهم التوراة والإنجيل أهل الكتاب، وغيرهم من الأمم أيضا، فمن قبلكم تعم من كان قبلنا كلهم، كل من كان قبلنا لا تخص إلا من خص من نص عليه. أي نعم، نعم، هو في المدن، في المدن مع الأضواء يعني يصعب الحقيقة رؤيته أول ما، لكن يقدر له، يقدر له بالساعات، يقدر له أي نعم بالأوقات. تخرج مثلا، يخرج من هو معني بهذا إلى صحراء بعيدة عن الأنوار فيوقت الساعة، أي نعم في ساعات منضبطة وقته في خروج الفجر، ثم على أساسه يعني المؤذنين الآن على حسب التوقيت فقط والتحري. أي نعم، نعم يا شيخ. كان على اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يصومون يوم عاشوراء فسأل وقالوا هذا يوم نجى الله به موسى فنحن نصومه شكر لله، قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم، فصام قبل أن يفرض الصيام سنة ثانية للهجرة. أي نعم، ثم قيل له إننا يعني اليهود تفرد اليوم العاشر وكره موافقتهم، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فمن صام العاشر وصام يوما قبله أو صام يوما بعده فقد وافق السنة. نعم، وحديث ابن عباس عن 13 ركعة، ابن عباس روى ما علم وعائشة روت ما علمت. أي نعم، وهذا سبقا أجبت عنه في جلسة سابقة وقلت هذا يخص الوتر، ما زاد في الوتر، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي بهم تراويح في رمضان إلا ليالي معدودة ثم ترك خشية أن يفرض عليهم، فلما انقطع الوحي ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم أمنا أن يفرض، فجمعهم عمر على إمام واحد إنعم حتى لا يتفرقون، وصلوا 23 أو 40 اجتهادا، لأنه في اختلاف بين العلماء، والحديث في قيام الليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا يدل على أنه لا حد لصلاة التراويح أو صلاة التهجد لعددها. أي نعم. وقد قرر هذا الشيخ ابن باز رحمه الله في فضائل شهر رمضان وغيرهم، يعني الأمر واسع ولله الحمد، لكن التشدد وأحجر على الناس وقل لا تصلون إلا 11 ركعة، إن زدتم فأنتم خالفتم السنة، أنتم مبتدعة، هذا غلط. أي نعم. الحرمان منذ يعني ولله الحمد أقيمت الصلاة فيهما وهم على هذه الوتيرة، لم يعرف عن إمام سابق يعتد بقوله أنه أنكر عليهم. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. تغتسل في بيتها، هذا طيب. وش السؤال؟ أقول هي تغتسل في بيتها. وين؟ أه؟ وهل يلزمها أن تغتسل في غير بيتها؟ هل يلزمها أن تغتسل في الحمام أو في غير بيتها؟ لا يلزمها. إذا خلاص ماذا تغتسل في بيتها؟ شلون خافت على نفسها؟ ما عندها في بيتها ما تسخن به الماء؟ ها؟ في الوقت الحاضر؟ ها؟ البرد يسخن الماء في بيتها، البيت ما هو مستور، وتسخن الماء، ما عندها سخانة؟ هذا سؤال افتراضي ما حصل. أنت في بيتكم سخانات ولا لا؟ خلاص. إذا حصلت تعال وألقي المسألة. إذا حصلت دعها حتى تقع. على كل حال في البرد الشديد إذا خاف الإنسان على نفسه له أن يتيمم. إذا عجز عن استعمال الماء لمرض أو لخوف أو فقد الماء فيتيمم، الحمد لله. التيمم هو المشروع إذا حصلت. إذا لو سمحت ليه خلصوا قلوا. ما هي حدود المسجد الحرام النبوي بالنسبة للصلاة؟ احنا بنصلي مثلا بنقول بالرسول صلى الله عليه وسلم بألف ركعة. نعم. بألف صلاة. نعم. ما هي حدود المسجد النبوي؟ إذا اتصلت الصفوف ولو ملأت الساحات فهو المسجد. يعني يجوز إذا اتصلت الصفوف. أما إذا كانت الصفوف متقطعة مثل ما يحصل الآن فعلى كل حال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لا يتعمد الواحد أن يصلي ولو هو صلى منفردا لا صلاة له، لكن إذا صلى ومعه مجموعة وقد ترك فراغا فقد حرم نفسه يعني الفضيلة. ولكن لا تشترط المكان كجوه في الروضة؟ لا ما يشترط الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا قال تشترط معناه أنه إذا ما صلى في الروضة ما تصح له صلاة، لا ليس شرطا. ها؟ أي ثواب الصلاة على كل حال، يعني الصف الأول خلف الإمام أفضل ولو خرج عن الروضة. إذا اتقوا الله ما استطعتم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عمر رضي الله عنه قال نعمت هذه البدعة، يعني من ناحية اللغوية ليس لها مثال سابق، ولكن الأصل فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها أنه أحد الخلفاء الراشدين، وأمرنا أن نتبع سنته كما هو الأذان الذي زاده عثمان. أي نعم. فهو من السنة أيضا، ولو كان لم يكن في زمن عمر ولا أبي بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الناس فرأى عثمان رضي الله عنه أن يعني يؤذن، أي نعم، أذان أول من أجل أن ينبه الناس وأقره المسلمون على ذلك وهو الخليفة الثالث. أين؟ عليكم السلام. ها؟ طيب نعم، بس اقرب اقرب اقرب أنا سمع شوي. عليكم. وش قلت وش قلت أول أول وش قلت في التحية؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم. لا هذا لا يصلح، لا يصلح، أبعد عنه. هذا تأثم أنت، تؤذيهم تؤذيهم. أي أبعد عن الروضة كلها. درء يعني شوف يا أخي، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأذية المسلم لا يجوز، لا تجوز. أين على منين الملاحظ؟ كلهم إن شاء الله يريدون الخير، لكن كم من مريد للخير لا يصيبه اجتهادات أحيانا في غير موضعها. نعم. ضاعت حذاء، ضاعت يعني وما لقيته، الله يخلف عليك، لا تأخذ بدالة. من وجد نعلا مكاننا عليه فهي لقطة، اتركها. اي نعم اتركها، الله يعوض عليك. اي نعم. يقطع يقطع يقطع يقطع ويمشي، ما يجوز انه يستمر وهو يعني قد انتقض وضوءه. نعم. في واحد يسأل هناك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الصدقة العامة إذا يشمل يشمل لا لا لا لا تصح، الذي يحرم عليهم الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة إذا كان أيضا نصيبهم من بيت المال سار المفعول، أما إذا احتاجوا حتى الزكاة المفروضة بعد ما أحرمت. أي اشترطت اشترطت، قالت إلا إن حبسني حابس. إذا خافت المرأة من الحيض أو خافت من شيء وهي مع رفقة لا تستطيع البقاء حتى تطهر، يعني إذا اشترطت ينفعها الشر، تقول إلا لبيك كذا، إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا نزل عليها الحيض تحل ولا عليها شيء وتمشي مع رفقتها. أين؟ وأما إذا لم تشترط وصار في وقت كافي تبقى حتى تطهر، وهي على إحرامها تذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر وتمت العمرة. نعم. ساموا عليكم؟ علينا وعليك السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. صليت في بيتك ما صليت في جماعة؟ النص لا بد منه، وهذا يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا، نسأل الله الهداية. لولا الخطر، لولا هذه المفاتن ما صك المسجد، ولهذا كل ما أمن الناس فتح المسجد. المسجد النبوي أمر خادم الحرمين ألا يغلق 24 ساعة، لأن ولله الحمد الأمن مستتب، لكن لو حصل ما حصل هذا لكل حادثة حديث. الله المستعان. إن شاء الله يحصل على خير، يعني يدرك المؤمن بنيته ما لا يدرك بعمله. أي نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحوني يا أخوان، الله يرحمه.